وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد، ما زلنا أيها الإخوة الكرام نعلق على الأحاديث التي خرجها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين في باب الأمور المنهي عنها. وعندنا باب جديد اليوم هو باب ذم ذي الوجهين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معالم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن أشدهم كراهية له، وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن ناسا قالوا له: إن ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. باب ذم ذي الوجهين. ذو الوجهين الذي كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، تراه أمام الناس يتكلم يتملق لهم يأتيهم بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، ولكن وراءه يقع فيه بالغيبة أو بالنميمة، بقالة السوء، بالتحريش بين الناس، بذكرهم، بما يكرهون، بالإفساد. هذا هو ذو الوجه الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام. تراه في الحضور له وجه حسن، وفي الغيبة ترى منه الفساد والشر. ولذلك النبي عليه السلام عد ذا الوجهين من شر الناس، وهذا يدل على أن هذه الذبذبة وهذه الوجهنة، وبعض الناس ما هو له وجهين في هذه الأيام، بعض الناس له 100 وجه، نسأل الله السلامة، ما هو وجهين، له 100 وجه. قال: تجدون شر الناس ذا الوجهين، فسره الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. لما قال تجدونه من شر الناس دل هذا على أنه من كبائر الذنوب، وأنها معصية عظيمة يجب على المسلم أن يترفع عنها. ومن أوصاف المنافقين كما ذكر الله عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من الله. يظهر الصلاح والاستقامة أمام الناس لكي يمدحوه، لكي يقول عنه خاشع ومصلي ويرتاد المساجد ومزكي ومتصدق وحسن الأخلاق وغير ذلك، لكن إذا خلى من محارم الله انتهكها. فهذه صفة ذميمة وقبيحة. يستخفون من الناس، يستطيع أن يستخفي من الناس أو يخفي بعض أخلاقه، لكنه كيف يخفي هذه الأخلاق عن الله عز وجل؟ هيهات هيهات. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني لا يستطيعون أن يستخفوا من الله، فإنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا خلوا بينهم وبين الله عز وجل قالوا وبيتوا ما لا يرضى من القول. فهذه صفة من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة. وكذلك في سورة البقرة ذكر الله عز وجل في مفتتح هذه السورة أصحاب هذه الوجوه من أهل النفاق، وماذا قال؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وفي آية أخرى قال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذا هذا من الذم الشديد أيها الإخوة. أيضا من الأمور المنهية عنها الكذب، ولذلك أفرده النووي رحمه الله بباب، وذكر تحته مجموعة من الآيات والأحاديث. قال: باب تحريم الكذب. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ذكرنا هذا وفسرنا الآية بتمامها. ولا تقف يعني لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك به علم. وقال في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الرجل وإن الكذب ليهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي مطلع الحديث لفظ آخر قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا من أشد الأحاديث التي تنهى عن الكذب، الذي هو الإخبار بخلاف ما يقع. الإخبار بخلاف الحقيقة تعمدا يسمى كذبا، الإخبار بخلاف الواقع تعمدا يسمى كذبا، لا من باب الخطأ. الإنسان قد يخبر بخلاف الحقيقة مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، هذا لا يسمى كاذبا شرعا، وإن كان يسمى كاذبا لغة، لأن الإخبار بخلاف الواقع هو كذب. لكن متى يكون كذبا مذموما؟ إذا كان على جهة إيش؟ التعمد، يقصد أن يعني يخالف الحقيقة. لكن إذا أخبر على خلاف الحقيقة جاهلا أو ناسيا أو مخطئا، فهذا لا يسمى كاذبا شرعا، ولا يعني يقع عليه الوعيد. إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، تحري الكذب يجعل هذه الصفة صارت من الأخلاق المرتكزة فيه، صفة لصيقة به لشدة التحري، حتى يكتب عند الله كذابا. في المقابل أن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، إذن هذا يدل على أن هذه الأخلاق لا تولد مع الإنسان، لا تولد مع الإنسان. كل الأخلاق الذميمة لا تولد مع الإنسان، ممكن يكون في أشياء يعني موجودة، لكن الغالب في هذه الأخلاق أنها مكتسبة، سواء كانت ذميمة أو كانت حسنة. ومن وجد مثلا في بيئة فيها هذه الأخلاق الذميمة، لا يعني هذا أنه لا يحاسب عليها، لأن الإنسان إنما يحاسب على اختياراته، يحاسب على اختياراته. فلذلك يصدق ويتحرى الصدق، إذا هو الذي يبحث عنه ويأخذ بأسبابه حتى يكتب عند الله صديقه. يكذب اختار الكذب، ويتحرى الكذب يسعى به ويأخذ بأسبابه فيكتب عند الله كذبا. إذا هذه الصفات الذميمة يمكن أن يغيرها الإنسان بالصدق والإتباع الله عز وجل، وكذلك الصفات السيئة يكتسبها ويمكن أن يطورها وأن يدميها بالإعراض عن دينه والإعراض عن أمر ربه تبارك وتعالى. وانتبهوا إلى قوله: وإن الصدق يهدي إلى البر، وفي المقابل الكذب يهدي إلى الفجور. وكلا الكلمتين متضادتين، البر خلاف الفجور، والبر يطلق أيضا على التقوى والإيمان. وامتدح الله عز وجل الأبرار وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالبر يطلق على الإيمان، يطلق على التقوى، ويطلق على درجة الأبرار. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف وجوه نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي المقابل: إن الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور كلمة جامعة لكل تجاوز للحد، ولكل عناد، ولكل تمرد. فمنه الفجور في الخصومة، ومنه الفجور في الأعراض، ومنه الفجور في الكلام. هذا كل تمرد وعناد وزيادة عن الحد يسمى فجورا. لذلك جاء من أوصاف المنافقين أنه إذا منافقين نفاقا عمليا وليس نفاقا اعتقاديا، نفاق ردة، المنافقون نفاقا عمليا يعني للمعاصي. جاء من أوصافه أنه إذا خاصم فجر، لا ترى عند الخصومة فيه سماحة وفيه محاولة تعال نتفاهم واستهدي بالله لرجل، وإذا وصل القضية إلى القضاء في سماحة. إن المؤمن سمح إذا باع، سمح إذا اشترى، سمح إذا اقتضى. حتى في التقاضي الناس الأصل السماح موجودة بين المؤمنين، لكن هذا لا، فجور في الخصومة. ترى الشيء يسير يجعله كبيرا جدا، فيفجر في الخصومة بالإساءة وب يده ربما. هذا تسمى الفجور في الخصومة، ليس من صفات أهل البر وأهل الإيمان والتقوى. ولذلك جعله الشرع من صفات أهل النفاق. من الأحاديث في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، يعني منافق نفاقا عمليا، يعني اجتمعت فيه خصال النفاق العملي الذي هي من كبائر الذنوب. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، حاله خيانة الأمانة، حاله الدائمة كذلك، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، حاله الكذب في الحديث، وإذا عاهد غدر، يبدر في العهد، وإذا خاصم فجر، حاله الدائمة الفجور في الخصوم. الكذب أصناف وأنواع، وبحسب ذلك النوع تشتد حرمته. فأعظم الكذب الكذب على الله عز وجل. كيف يمكن يكذب الواحد على الله عز وجل؟ يقول الله تعالى كذب والله لم يقل، لا في كتابه، ما قاله في كتابه، هذا كذب على الله، يتعمد ذلك. أيضا يكذب على الله عز وجل بأن يقول هذا مراد الله وليس مراده، يعني يفسر الآيات كذبا، يقول على الله عز وجل ما لا يعلم. ولذلك قرن الله عز وجل القول عليه بغير علم الفواحش والإثم وكبائر الذنوب، فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قول الله بغير علم لا شك أنه من أشد المحرمات. ثم الكذب على رسول الله المرتبة الثانية، قال عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار. وفي الحديث الآخر من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين. ثم آخر الأنواع وأدناها وهو أيضا من المعاصي الكبار، الكذب في حديث الناس، يكذب على الناس ويحدثهم بما يعني لا يصح متعمدا. ومنه وقد شاع كثيرا بين كثير من الناس في هذه الأيام المزاح كاذبا، يمزح كاذبا، وهذا اللي ينكث النكات، وحصل كذا وحصل كذا، كذب فقط يريد أن يضحك الناس. وهذا جاء فيه نص في الترهيب من الكذب لإضحاك الناس، قال عليه الصلاة والسلام ويل الذي يحدث القوم بالحديث ليضحكهم ويل له ويل له، يتوعده بالعذاب. فهذا لا شك أنه أيضا من الكذب، ولكن هو في كذب في المرتبة الثالثة وهي الكذب في بين الناس. منه أيضا الكذب في البيع والشراء، أن يكذب الإنسان في بيعه وفي شرائه، وهذا لا شك أنه يستمع فيه الكذب ويستمع فيه الغش. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.